بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الصلاة: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب القراءة في الصلاة، وذكر أول حديث فيه وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث من الأحاديث المهمة في هذا الباب التي يستدل بها أهل العلم على وجوب القراءة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة، أي كل صلاة لا تصح، لأن النفي إذا لم يتجه للحقيقة فإنه يتجه للصحة مباشرة، أي لا صلاة صحيحة. وهل يصح توجيهه لنفي الكمال؟ هذه مسألة فيها كلام سيأتي عند حديث آخر إن شاء الله عز وجل. فيشمل كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وسواء كان الإمام القارئ إماما أو مأموما، وسواء كانت صلاة جنازة أم غيرها، وسيأتي الحديث في هذا بعد قليل إن شاء الله. قال: لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله لم يقرأ سبق معنا أن القراءة لا تكون قراءة إلا بحرف وصوت، وقد انعقد الإجماع على هذا. حكى الإجماع أبو الخطاب والنووي والشيخ تقي الدين وغيرهم. وقوله بفاتحة الكتاب أي سورة الفاتحة، والمراد بسورة الفاتحة هي أول سورة في كتاب الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين. وقد سبق معنا أن الإجماع منعقد على أنها سبع آيات، وأن الصحيح من قولي أهل العلم أنها تبدأ بالحمدلة لا بالبسملة، فإن البسملة ليست آية من الفاتحة. فقوله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي يقرأ بسورة الفاتحة كاملة من حين أو من ابتداء قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين إلى قوله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين كاملة. وبناء على ذلك فإن أهل العلم يقولون: لو أسقط حرفا أو أسقط تشديدة من هذه السورة فإن قراءته غير صحيحة، لإجماع القراء والمتلقين على عدد الحروف فيها، فليس فيها إسقاط لحرف وليس فيها إسقاط لشدة. فلو قال امرؤ مثلا الحمد لله رب العالمين فأتى بباء واحدة، لأن الشدة حرفان متواليان أحدهما ساكن والآخر متحرك، لقلنا إن صلاته باطلة، لأنه لم يقرأ الفاتحة كاملة، أسقط منها حرفا، إما حرفا أصليا أو شدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لو أسقط القارئ حركة أو تعمد إسقاط حركة تغييرها، فبدل أن يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين، فهل تبطل قراءته أم لا؟ الفقهاء يقولون إن من لحن في القراءة فإن لحنه يسمى جليا، إذا أحال المعنى تغير المعنى تماما. مثال ذلك في كتاب الله في هذه السورة: بدلا من أن يقول إياك كسر الكاف، إياك نقول بطلت صلاتك، لأنه تغير المعنى. وأما إن لم يتغير المعنى فإننا نقول إن الصلاة صحيحة، والواجب على المصلي القارئ أن يحسن القراءة، أن يحسن القراءة. وهنا نخرج عن موضوعنا قليلا في مسألة مهمة، وهو قضية التجويد. هل التجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن فهو آثم كما قال ابن الجزري؟ الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب. والمراد بلحون العرب أي التجويد، فإن العرب يدغمون، والعرب يمدون، والعرب يقفون عند مواقف متحددة، فهذه هي لحون العرب التي جاء بها الحديث. وما زاد عن ذلك فليس من لحون العرب. وسيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن صوتا، عندما نتكلم عنها بمشيئة الله عز وجل في محلها. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أننا نعرف أن سور القرآن على نوعين، فمن السور ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم كالفاتحة وغيرها، ومن السور ما لم يسمه، وإنما كانت تسميته باجتهاد من الصحابة فمن بعده. فالفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء سماها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهناك سور أخرى اجتهد الناس مثل إسراء، اجتهد الناس بتسميتها كذلك من الصحابة والتابعين. من الفقه في هذا الحديث، وهو أهم مسألة فيه، أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على أن قراءة الفاتحة ركن أو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة صلاة من لم يقرأ الفاتحة، فدل على أنها ركن أو واجب. ومشهور المذهب أنها ركن، وقال عدد من أهل العلم بل هي واجبة وليست ركنا. والدليل على وجوبها أنها تسقط أحيانا، والقاعدة أن الركن لا يسقط بحال. الحج ركنه عرفة، من لم يقف بعرفة فإنه قد فاته الحج فوت سمى، فلا يصح حجه، يتحلل بعمرة. وهكذا فالأركان لا تسقط بحال، بينما الفاتحة سقطت عن المسبوق الذي يدخل مع الإمام، وسنتكلم الآن عن المأموم أنها تسقط عنه في قول جماهير أهل العلم، فدلنا ذلك على أنها واجبة وليست بركن. وينبني على ذلك أن من تركها متعمدا ممن تجب عليه بطلت صلاته، ومن تركها ناسيا لها فنقول إن صلاته صحيحة، ولكن يجبرها بسجود سهو. وهذا هو الأقرب من قولي أهل العلم، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، فإنه يرى أنها واجبة وليست ركنا خلافا لمشهور المذهب. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أولا هي متعلقة بالإمام والمنفرد بلا إشكال، فالإمام والمنفرد يجب عليهما قراءة الفاتحة، فإن لم يقرأ الفاتحة بطلت صلاتهما. واختلف أهل العلم في اثنين، اختلفوا أولا في المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أم لا. فمن أهل العلم من أوجب القراءة على المأموم استدلالا بحديث عبادة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة فكل صلاة سواء كان إماما أو مأموما يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. واستدلوا أيضا برواية عند أحمد لحديث عبادة هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فسمعهم يقرؤون خلفه فقال لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن هذا الحديث كان موجها للمأمومين أصلا، فدل ذلك على وجوبه على المأموم. وهذا هو رأي البخاري وعدد من أهل العلم. والقول الثاني وهو مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، وتكلمنا عنها قبل عندما تكلمنا عن التأمين، قلنا إن مشهور المذهب وقول اختيار الشيخ تقي الدين بل هو قول الجمهور أن الفاتحة ليست واجبة على المأموم، ليست واجبة. أما في الجهرية فلحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن، وقوله في حديث عبادة هنا أي يرخص لكم ويستحب لكم عند الإسرار قراءة الفاتحة، وليس الوجوب، من باب جمع الأحاديث وإعمالها جميعا ولذلك يقولون عندهم قاعدة، وإن كان تنزيل هذا الحديث على هذه القاعدة فيه نظر عند بعض أهل العلم، وهو أن الأمر بعد الحظر يعيد المأمور على ما كان عليه قبله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو حظر القراءة مطلقا، ثم استثنى الفاتحة فقال اقرأوا بالفاتحة، فدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو على ما كان عليه قبل من الحال الأول وهو الاستحباب ونحوه. من المسائل التي اختلف العلماء في إدخال هذه إدخالها في هذا الحديث أو إخراجها عنه، وهي مسألة صلاة الجنازة. فمشهور المذهب أن صلاة الجنازة يجب فيها قراءة الفاتحة وجوبا، ودليلهم في ذلك حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واختار بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية، واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية، أن الفاتحة سنة في صلاة الجنازة. والسبب في ذلك قال: إن الواجب في صلاة الجنازة إنما هو الدعاء، فإن الصلاة هنا لأجل الدعاء، فيجب فيها أن يدعى للميت، وإنما كملت بالفاتحة، بخلاف الصلاة الفريضة فإنها جعلت للدعاء وللثناء على الله. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالصلاة العادية فيها ثناء على الله وفيها دعاء، بينما صلاة الجنازة هي في الأصل إنما تكون دعاء للميت. وللشيخ كلام طويل في تقرير هذا الأصل وما يتعلق به. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. نعم، هذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى: قول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر سبق معنا أن هذه الصيغة تدل على الديمومة وملازمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الهيئة، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. هذه الجملة الثانية فيها من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أنه يشرع في الركعتين الأوليين من الفرائض، وانتبه لهذا القيد، أنه يشرع في الركعتين الأوليين من الفرائض أن تقرأ الفاتحة ومعها سورة ثانية. وهذا الأمر إنما هو أي زيادة على الفاتحة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه أوجب غير الفاتحة. ومما يستفاد من هذه الجملة أيضا قول أبي قتادة رضي الله عنه: وسورتين، أي في كل ركعة يقرأ سورة، فدل ذلك على استحباب أن يقرأ المرء في الركعة سورة كاملة. وهذا الأمر سبق الحديث عنه قبل هذا الحديث، وقلنا إن غالب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقرأ في كل ركعة سورة مستقلة. وقوله رضي الله عنه: يطول في الأولى ويقصر في الثانية، استدل به بعض أهل العلم على أنه يستحب تطويل الأولى على الثانية، وهذا هو المعهود من غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، فإن أطال الثانية على الأولى فإنه يكون قد خالف المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نقل كان أي العهد الدائم من فعله كذلك؟ ولذا نص الإمام أحمد على أن تطويل الثانية أكثر من تطويل الأولى مكروه لمخالفته المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول أبي قتادة رضي الله عنه: يسمع الآية أحيانا، هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن قوله يسمع يوهم أو قد يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إسماع من خلفه هذه الآية قصد، فيكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم إما لإعلامهم بما يقرأ، أنه يقرأ سورة فيعلمون مقدار القراءة التي قرأها، أو لكي يعلموا أنه يقرأ ليس ساكتا، أنه يقرأ زيادة عن الفاتح يقرأ شيئا آخر، فيكون تسميعه لهم من باب القصد أي قصد الإعلام. وهذا يدلنا على ما سبق في حديث مالك بن حويرث أن المرء ربما يفعل الشيء لتعليم الناس وإظهاره لهم وتبيينه، هذا إذا قلنا يسمع أي قصده الإسماع لأجل التعليم. ويحتمل أن قول أبي قتادة يسمع أنه يسمعون من غير قصد الإسماع، يسمعون من غير قصد الإسماع، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هنا قد جهر بالقراءة، فيكون الجهر مشروع في ذاته. يعني هنا أعيدها مرة أخرى بأسلوب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في الظهر كان وهو يصلي يسمع من خلفه الآية، يجهر بها، يسمع الآية، فمن أول ذلك بأنه بغير الجهر هذا فيه بعد، لأنه قال الآية الواحدة، ما عدا ذلك يعرفونه بحركة فيه صلى الله عليه وسلم، فكان يسمعهم آية كاملة، مثلا يقرأ مثلا في آية الكرسي فيقرأ وهو يقرأ فيسمعهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فيسمعونها كاملا من خلفه، وسيأتي معنى الجهر حده بعد قليل. فإسماع النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين، إما أنه قصد الجهر لذاته فيكون الجهر مشروعا سنتكلم عنه بعد قليل، وإما أنه لم يقصد الجهر وإنما قصد الإعلام وأن يتنبه لشيء. ما هو الشيء الذي يتنبه له؟ لكي يعلموا أنه يقرأ بعد الفاتحة وليس صامتا، أو أنه قصد من إسماعهم أن يعلمهم ما هي السورة التي يقرأها. إذن المقصد الأول أنه أراد أن يسمعهم ولم يقصد الجهر بذاته وإنما أراد تعليمهم، والمعنى الثاني أنه أراد الجهر بذاته ولا مشاحة في المعنيين. طيب نبني على المعنى الثاني وهو أنه أراد الجهر، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الجهر بآية أو أكثر في صلاة الظهر فإن هذا يدلنا على أن الجهر، على أن الإسرار في الصلاة سنة وليس واجبا، سنة وليس واجبا. ما الدليل على أنه سنة؟ أنه جهر أحيانا، فلو كان واجبا للازمه بصفة الديمومة، فدل على أن الإسرار سنة وليس بواجب. ومن أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين من يقول إن الجهر نوعان، جهر دائم وهذا يستحب في صلوات الليل والفجر وهي المغرب والعشاء والفجر، وجهر في حال مؤقت وهذا هو الذي يستحب في الظهر. ما نقول إن الجهر في الظهر مستحب دائما أو يشرع دائما، وإنما يكون لسبب فيظهر آية لإظهار الناس لإسماع الناس أو نحو ذلك. طيب ثم قال وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، نفس الحكم السابق، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. قوله رضي الله عنه وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فيه دليل على أن ما زاد على الركعتين من الفرائض فإنه يقتصر فيه على الفاتحة فقط ولا يزاد عليها، وهذه هي السنة، ويجوز الزيادة في الركعة الثالثة والرابعة على الفاتحة، لأنه جاء من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد، ولكن الأفضل أن يقتصر على الفاتحة. وعندما قيدناه بالفرائض لكي نخرج الوتر، فإن الوتر قد يصلى 3 ركعات سردا، ويصلى 5، ويصلى 7، ويصلى 8 إن صح الحديث، عفوا يصلى 9 إن صح الحديث في 9، وأما 11 سردا فلم يصح فيه حديث. فمن صلى الوتر أكثر من ركعتين فإنه يقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعاته، في كل ركعات. لذلك قيدناها قلنا عدم الزيادة على الفاتحة في الفرائض التي تصلى إما ثلاثا أو أربعا. سمي شيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. نعم. ذكر المصنف حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. جاء في بعض الروايات أن هذا عندها قال: فلما سمعت هذه السورة كاد قلبي أن يتفطر، فكان أول ما دخل الإيمان في قلبي. جبير بن مطعم رضي الله عنه سمعها مشركا، هذه السورة سمعها عندما كان مشركا وأسر يوم بدر وكان خارج المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة فدخل الإيمان في قلبه بسماعها. وهنا مسألة في قضية التأمل في القرآن، ولو أريد أن أطيل فيها، لكن اختصارا أن المرء كيف يتأمل القرآن هو أن يعرف معانيه، أن يعرف معاني هذا القرآن وأن يتأمل في النظر فيه. ومهما نظر المرء في هذا القرآن فإنه سيجد في معانيه ودقائقه الشيء الكثير. ولذلك كم ترك الآخر للأول في معاني هذا القرآن الكريم، لكن بشرطين. الشرط الأول: يجب أن لا تجتهد في القرآن بما يخالف لسان العرب فتأتي بأمر لا تقبله لسان العرب كما هي طريقة الباطنية وغيرهم. الأمر الثاني: يجب أن لا يكون ما فهمته من القرآن مخالف لشيء من القرآن أو السنة، فيكون من باب ضرب القرآن بعضه ببعض، فإذا ضرب القرآن بعضه ببعض فهذا علامة ضلال، أو فسر القرآن بغير ما يحتمله من اللغة، كمن يفسر القرآن بالفيزياء أو بلغة الأرقام، وقد رأيت تفسيرا التفسير الرقمي للقرآن، وكل هذا خطير وليس من دين الله عز وجل في شيء. المقصود أن من قرأ القرآن فإنه سيجد أثره في نفسه، وربما يأتي لها مجال غير هذا الأمر. في هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة بل يزيد في الجهر، فإن جبير رضي الله عنه كان خارج المسجد فسمع السورة وسمع تفصيل الكلمات فيها، ليس مجرد سماع، أن هناك صوت، مما يدل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع الصوت جدا في القراءة. وقد سبق معنا أن السنة للإمام أن يرفع صوته، إلا ما حدث مع خلفاء بني أمية وأمراء الأجناد عندما أصبحوا يسرون في التكبير ويسرون في القراءة، وإنما يجهر من خلفهم، وأن هذا غير مشروع. وهنا مسألة تتعلق في الجهر، ما هو حده الأدنى وما هو حده الأعلى؟ حد الجهر الأدنى الذي من نقص عنه لا يسمى جاهرا في القراءة قالوا أن يسمع المرء من بجانبه. من قال أنه يسمع نفسه هذا غير صحيح. الصحيح أن أقل ما يسمى جهرا بالقراءة وتحصل به السنة أن يسمع المرء من كان بجانبه. لو صلى بجانبك رجل فسمع قراءتك وفقهها فإنك تسمى جاهرا. وأما الحد الأعلى وهو الكمال في الجهر فأن يرفع المرء صوته فيسمع كل من كان خلفه من غير مشقة. انتبه لهذين القيدين: أن يرفع المرء صوته بحيث يسمع من خلفه من غير مشقة. إذن يسمع من خلفه ليس شرطا في القراءة أو تؤجر عليه أن تسمع البعيد جدا. وبذلك تبين لنا أن الذي يقصد رفع الميكروفونات لإزعاج الناس أن هذا خارج عن حد الجهر الذي أمرنا به معنى زائد، فينظر فيه للمصلحة وجودا وعدما، فقد يكون الوجود أصلح وقد يكون العدم أصلح، وهنا التقدير لأئمة المساجد ومن حولهم من جيرانهم. الأمر الثاني: ما يكون هناك مشقة، لا يرفع المرء صوته فيه مشقة فيؤذي حلقه ويؤذي نفسه، وإنما بما يناسب حاله. المسألة الثانية في هذا الحديث من الفقه وهي مسألة حكم الجهر بالقراءة، الفقهاء يقولون إن الجهر بالقراءة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الجهر مطلقا، ما ترك الجهر مطلقا، فدل على أن الجهر سنة. وهذا الجهر هو خاص هو في الإمام باتفاق أهل العلم أن الإمام يجهر، الإمام يجهر، ولكن المنفرد هل يسن له أن يجهر إذا صلى صلاة يشرع فيها الجهر أم لا؟ التي يشرع فيها الجهر صلاة الليل، المغرب والعشاء والفجر. لو أن امرأة منفردا غير النساء، النساء لا يشرع لهن الجهر، فاتته الصلاة فأراد أن يصلي وحده منفردا، هل يشرع له الجهر أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يشرع الجهر، لأنه عندهم أن الجهر إنما شرع لإسماع من خلفك، وهنا ما خلفك أحد، فلا يشرع الجهر. وقال بعض أهل العلم بل السنة أن يجهر، لأن المقصود من الجهر تعلقه بالصلاة، تعلقه بالصلاة. فلذلك دائما المرء في صلاة الليل السنة دائما، أو غالب الناس الذي يصلي وحده في الليل ما يأنس إلا برفع صوته، غالب الناس. وانظر في الحرم تجد كل واحد يرفع صوته لأنه يأنس، ففي الليل فيها أنس. فقالوا إن صلاة الليل، فلذلك قرنت بصلاة الليل، فهنا معنى خاص بالصلاة، فيشرع الجهر ولو كان المرء منفردا. ولعل القول الثاني هو الأقرب، وهو المفهوم من كلام الشيخ تقي الدين، أنه يجهر المنفرد إذا صلى وحده بشرط أن لا يؤذي غيره، كأن يكون في مسجد، فيأتي بأقل الجهر بحيث لو كان بجانبه أحد سمع صوته. النساء لا يجهر، لا تجهر المرأة ولو كانت إمامة بنساء، لا تجهر إلا على قول بعض العلماء، وهو الأمر يعني الخلاف فيه سائغ. الحديث الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. قال البراء فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. سبق معنا عندما ذكرنا حديث عمر أن الأفضل في صلاة العشاء والظهر والعصر أن يقرأ فيها من أواسط المفصل، أليس كذلك؟ وأواسط المفصل من، ذكرني سينا، من أواسط من النمل، لا يش، من المرسلات إلى الضحى. الضحى وما دون، لأن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، الضحى وما دون فمن قصار المفصل. قلنا هذا هو السنة، مرسلات، نعم. فالضحى عفوا، فهذه هي السنة. انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ؟ بالتين، والتين هذه من قصار المفصل، ليست من أواسطه. فلأهل العلم في توجيه هذا الحديث أمران، يقول طبعا ابن رجب يقول باتفاق أهل العلم أنه لا يستحب على صفة الديمومة أن يقرأ في العشاء بقصار المفصل، باتفاق أهل العلم. كيف يوجه هذا الحديث؟ لأهل العلم فيه توجيهان. الأمر الأول قالوا إن هذا يدل على أنه يقرأ أحيانا في العشاء بقصار المفصل للمصلحة، كان هناك يكون هناك شغل أو نحوه، أو من باب يعني أمر معين فيقرأ بالتين. واختار الإمام أحمد وغيره أن هذا إنما هو خاص بالسفر، فإن المرء إذا كان مسافرا فإن الأفضل له أن يقصر في صلاته، لا يطيلها، لأن الشرع قد خفف عنك في الهيئة، بدل ما تصلي أربعا صلي ثنتين، فكذلك خفف عنك في طولها. فلذلك يشرع، لذلك يقول أهل العلم استدلالا بهذا الحديث أنه يستحب في السفر عدم إطالة القراءة حتى في الفجر، حتى في الفجر عندما يكون المرء مسافرا يستحب له تقصير القراءة مطلقا. هذا ما يتعلق في الجملة الأولى. الجملة الثانية قوله فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذه الجملة تدل على أن تحسين الصوت بالقراءة مشروع، ولذلك جاء في الحديث أن سلم قال تغنوا بالقرآن، وليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وأثنى على أبي موسى رضي الله عنه عندما قرأ القرآن وقال إنك قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهذا التحسين الصوت على نوعين: النوع الأول يكون جبلة وخلقة، وهذا من الله عز وجل، وهذا الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وأوتيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يكون من الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يكون صوته جميلا بالقرآن، لا أقول قد يكون رقيقا، لا، ليست الرقة هي الجمال، فقد يكون الرقة في غلظته، ولذلك يعني بعض الأصوات تناسبها. فإن صح حديث الذي عند البيهقي أن القرآن نزل بالحزن، فإن بعض الأصوات يكون فيها حزن فيناسب فيها قراءة القرآن مثلا، وبعض الآيات تناسبها قراءة معينة، وهذه مما خلق الله عز وجل أو فطر الله عز وجل عليه بعض الأصوات. الأمر الثاني ما يكون من باب التحسين، وقلنا إن التحسين في القراءة يكون بقراءته بلحون العرب كالمدود، وقراءته بالإدغام والإخفاء، فإن العرب إلى الآن، بعض العرب وبعض المناطق في جزيرة العرب يخفون بعض الحروف إذا تكلم، وبعض الناس يدغم بعض الحروف، وهكذا من الحروف هذه، أي هذه هي لحون العرب، الإدغام والإخفاء. وإن كان بعض أهل العلم قد كره قراءة بعض الأئمة القراء القراءة صحيحة، لأن فيها شدة إدغام، ككراهة الإمام أحمد لقراءة أبي عمرو البصري، لأن أبا عمرو كان يدغم الإدغام الكبير، وإدغام الكبير يعني فيه كثرة في الإدغام، فلذلك كره الصلاة بها. ومثل كراهة لقراءة الزيات حمزة وغيره لأجل السكت أو لأجل تسهيل الهمز وغير ذلك من الأسباب التي تذكر في الباب. وبناء على ذلك، إذن التحسين في الصوت بلحون العرب وهو التجويد، وليس التحسين بقراءته بألحان الغناء، لأنه للأسف أقولها بحرقة أنه أصبح يوجد عندنا الآن ولم نكن نعهده قبل، من يتعنى قراءة القرآن بلحون الغناء، وهي ما تسمى بالمقامات، الحجازي والحجازي والسيكا والبيات وما أدري إيش وهذه الأمور، وهذه لا شك، أنا لا أشك أنها حرام، وإن قرأ بها من قرأ من ينتسب للإقراء. بل إن ابن الجزري في النشر وفي غيره من كتبه نص على اتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز قراءة القرآن بالمقامات، والمحققون قديما وحديثا من المقرئين يعلمون أن في هذا استهزاء بالقرآن وإنقاصا لقدره، أن تقرأ القرآن بقراءة لحون الغنى. وإن زعم من زعم أن هذا موجود في لسان الناس جميعا، فإن جاء من غير قصد فلا بأس، وأما تعلمه فلا أشك في حرمته، بل إني أعرف شخصا كان يقرأ القرآن وأوتي صوتا جميلا حتى تعلم هذه المقامات، فلما تعلمها، أتكلم عن نفسي، لما أسمع صوته إذ بي لا أجد ذاك الذي أجده من التلذذ بقراءته، فسألته مرة فقال لي إني لا أجد في نفسي مثل ما أجد الأول، لأني أصبحت لا أمد ولا أنتقل من مقام لمقام، وأصبحت أتفكر في المقام أكثر مما أتفكر بالقراءة. هو يقول لي، وسبحان الله العظيم، هو نفسه وجد في نفسه تغيرا، ولكنه أحب ذلك، ومن خلفه أتكلم عن نفسي وجدت في ذلك نكران، مع أني لا أعرف من المقامات إلا شيئا يسير. ولذلك أنا أقول لا يجوز تعلمها ولا يجوز تعليمها، ففي بعض مساجدنا الآن أصبحوا يجعلون دورات في المقامات، وهذا حرام، لا يجوز. القرآن له حدوده، ويجب تعظيمه، ويجب توقيره، ويجب إجلاله. وإمام القراءات ابن الجزري نص في النشر على أن هذا حرام، والحديث في ذلك طويل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب القراءة في الصلاة: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، أي أميرا لهم، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، وهذا يدل على أن من كان أميرا أو ذا سلطان فإنه الأولى بالإمامة والصلاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته إلا بإذنه. فمن كان ذا سلطان وصاحب بيت فإنه مقدم على غيره في الإمامة. فكان يقرأ بهم أي في صلاته الجهرية، فيختم بقل هو الله أحد. قوله فيختم بقل هو الله أحد تحتمل أمرين: الأمر الأول أنه كان يختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فيكون معنى ذلك أنه يقرأ في كل ركعة بسورتين، السورة الأولى ثم يتبعها بقل هو الله أحد. والاحتمال الثاني أنه كان يختم الصلاة بقل هو الله أحد، فتكون الركعة الثانية، شوف، تكون الركعة الثانية يقرأ فيها الفاتحة ومعها قل هو الله أحد. هذان المعنيان هما الواردان. ومن ظن ممن قرأ هذا الحديث أنه يختم الصلاة، أي إذا أنهى الصلاة قرأ قبل السلام أو بعده قل هو الله أحد، فإنه غير مقصود، ولم أرى أحدا من المتقدمين أهل العلم، وإن كان فهمه بعض الشباب في هذا الوقت أنه هذا الفهم مطلقا. طيب، نأتي بالمعنيين. المعنى الأول لما نقول إنه يختم كل ركعة بقل هو الله أحد، هذه فيها دليل على أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الواحدة سورتان، فإن هذا الرجل كان يقرأ سورتين ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول في هذا الحديث دليل على أن المستحب إنما هو سورة واحدة. كيف استدللنا بهذا الحديث؟ لأن أصحاب هذا الرجل الأمير أنكروا عليه، فدل على أنهم لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه يقرأ سورة واحدة، فدل على أن الأفضل والأغلب أن يقرأ سورة، ولكن تجوز سورتين لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. وإن قلنا بالمعنى الثاني وهو قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية فقط مع الفاتحة، فإن في هذا دليل على جواز تكرار السورة في الصلوات كلها. قال: فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة في هذه الجملة مهم، أن المرء إذا أشكل عليه شيء في دين الله عز وجل فلا يجتهد بهواه، وإنما يرده إلى الله ورسوله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد إلى رسول الله وبعد وفاته للكتاب والسنة. ولذلك يجب الشخص أن يعنى دائما بالرد لأحكام شرع الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. هذه السورة قل هو الله أحد سورة من أعظم سور القرآن، وأهل السنة يقرون أن كلام الله عز وجل بعضه أفضل من بعض. ولذلك فإن أفضل آية في كتاب الله آية الكرسي كما في حديث أبي، وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، في معنى في ثلث القرآن أي في الأجر أو في المعنى، لأن هذه السورة حوت التوحيد بأنواعه في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. وتعظيم هذه السورة بخصوصها يدلنا على أن السور التي يكون فيها تعظيم لله عز وجل وثناء عليه أفضل من السور التي فيها قصص، وأفضل من السور التي فيها أحكام. فالسورة مثلا، فقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثناء على الله عز وجل، أفضل بكثير أو أفضل من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، لأن هذه ثناء على الله عز وجل وتلك في الأحكام أو عندما يأتي فيها قصص ونحو ذلك. وبناء على ذلك استدل بعض أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين أنه يستحب في الصلاة قراءة الآيات التي فيها تمجيد الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته، مثل آخر الآيات في سورة الحشر، فإن فيها ذكرا لأسماء الله عز وجل، فما كان فيه تعظيم لله عز وجل فإنه أفضل. ولذلك استحب قراءة هذه الآيات واختيار بعض أهل العلم من السلف وغيرهم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بي سبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم، هذا حديث معاذ لما كان يصلي بقومه رضي الله عنه، فجاء رجل معه ناضحتان، أي يعني اثنتين من الإبل، فجاء وصلى مع معاذ، فأطال معاذ رضي الله عنه القراءة، فقرأ بالبقرة وقرأ بالنساء، فانفتل ولم يكمل صلاته، ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، وبوب عليه البخاري فقال: باب شكوى الإمام. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وتكلمنا عن هذه مسألة. وثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وهذه تدل على أنه يشرع أو المشروع للإمام عدم التطويل في الصلاة، ولو كان بعض المأمومين يحب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ لأجل رجل خلفه، رجل واحد، فالعبرة بعموم الحاضرين وليس العبرة بخصوصهم. ولذلك بعض الناس يطيل فيقول: إنما آخذ رأي فلان وفلان من جماعتي. نقول: لا، انظر للجميع، ولو كان المرء عارضا كأن يكون مسجد بجانب سوق ونحو ذلك فإنه يصبر عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. نعم، هذا التبويب من الشيخ رحمه الله تعالى يدل على فقهه، فإنه قال: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لأن حديث أنس رضي الله عنه الذي سمعناه قبل قليل لا يدل على ترك القراءة، وإنما يدل على ترك الجهر. فعندما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يدل على أنه كان يسر بقراءة البسملة، فإنه لا مانع باتفاق أهل العلم من قراءتها لكن سرا، ولكن تقرأ سرا. وسبق معنا أن من أهل العلم يرى أنها تقرأ وجوبا لأنها جزء من الفاتحة، وقلنا إن هذه هي في عد طريقة الكوفيين، وأما جماهير أهل العلم فإنها ليست آية من الفاتحة. أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون الجهر في القراءة، بدليل أنه يقصد الجهر أنه لم يذكر الاستفتاح، مع أن أنسا وغيره كانوا نقلوا الاستفتاح، إذن فقصده الجهر. وفي هذه الجملة دليلان: الدليل الأول أو مسألتان، دليل على أن الجهر بالاستفتاح، على أن الإسرار بالاستفتاح سنة، وهذا باتفاق أهل العلم. الأمر الثاني أن الإسرار بالبسملة سنة، ولم يثبت حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الدارقطني وغيره يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وإنما هو ثابت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك جاء في الرواية الثانية أن أنسا قال: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قد يقول امرؤ منا: لما نقل أنس فعل أبي بكر وعمر وعثمان مع ذكره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بقول أحد بعده؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حينما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أن القاعدة عند أهل العلم أن ما اختلف فيه الصحابة أو ما اختلف فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينظر لما اختاره الخلفاء أبي بكر وعمر، فإن ما اختاروه هو ما استقر عليه أمر النبي وكبار أصحابه. الرسول قد يفعل أمرين: إما أن يكون أحدهما نسخ بالثاني، أو أن يكون أحدهما فعله غالب الأمر والثاني فعله أحيانا لمقصد، فيأخذ إن اختلف الأحاديث، فيأخذ الصحابة صغارهم وفقهاؤهم يأخذ بحديث وآخرون يأخذون بحديث آخر. ما الذي نرجح نحن؟ نرجح ما اختاره أبو بكر وعمر وفعله، لأن ما فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم هو معناه آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما استقر عليه. فإظهار أبي بكر وعمر لهذا الشيء دليل على أنه هو المستقر عند الصحابة عند كبارهم بالذات، وإن لم ينقل عنهم العلم من كبارهم أن هذا هو آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا هذا الذي تقرر قاعد عند أهل العلم أن السلف من الصحابة ومن بعدهم يأخذون بقول الصاحبين أبي بكر وعمر فيما اختلف فيه الصحابة أو اختلف فيه الحديث، قاعدة في الترجيح، مرجح تماما. وليس المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اجتهادهم مطلقا، لا، فإن في اجتهادهم ما يكون مترددا بينهما، فإن أبا بكر خالف عمر في بعض المسائل، ولكن ما اتفق عليه مما يقصد منه ما سبق. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين. قال: ثم سلم. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وشهر عند أهل العلم بحديث ذي اليدين. وقد ألف الشيخ صلاح الدين خليل العلائي من علماء القرن الثامن الهجري مجلدا كاملا في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، واستخرج من هذا الحديث عشرات الفوائد، سواء كانت الفوائد فوائد أصولية أو فقهية أو حديثية من حيث الرواية وما يتعلق بها، أو فوائد في الآداب والتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن في حكمه عليه الصلاة والسلام كإمام ونحوه. ولكن نأخذ من هذه الأحاديث من هذه المسائل أهمها. طبعا الكتاب مطبوع قديما في مجلد ضخم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى العشاءين، أي المغرب والعشاء، وإذا جمعت الصلاتين سميت بالعشاءين، وأما إذا أفردتا فإن العشاء إنما هي الآخرة منهما. يقول: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، سلم عن نقص ركعة أو عن نقص ركعتين، فقام إلى خشبة معروضة إلى المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان. كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا انفتل من صلاته كما سبق معنا في الدرس الماضي يسبح في مقامه ثم ينفتل إلى من خلفه، وكان ينفتل أحيانا من طريق اليمين وأحيانا من طريق الشمال عليه الصلاة والسلام، يعني ينفتل من طريق الالتفات. وأما نظره فإنه كان يميل بنظره إلى جهة اليمين. يقول ابن مسعود: فكنا نجتمع من تلك الجهة جهة اليمين لنستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني طلبا في العلم وسعدا بالنظر إلى وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهنا قاعدة دائما: من أحب شخصا أحب النظر إليه وأحب سماع أخباره. ولذلك كان الصحابة يحبون النظر للنبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد حرمنا النظر إليه عليه الصلاة والسلام؟ فإنما علامة التوفيق في العبد أن يحب سماع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منها ما كان من باب الخبر وهو السيرة، أو كان منها ما باب النقل والإخبار وهو الأحاديث. ولذلك فإن أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا. وأكثر وأولى الناس بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أكثرهم صلاة عليه، وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من يعنى بحديثه، فإنه لا يقرأ حديثا إلا ذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرات. ولذلك فإنه لا فقه ولا علم إلا بالنظر في الكتاب والسنة. من أراد العلم الحقيقي فليقرأ في هذين وليعنى بهما وليحرص على حفظهما وعلى أن يتأمل فيهما التأمل الكامل. النظر في كلام غيرهم فيه خير، ولكن الخير كله فيهما، وهو راجع إليهما ومنهما استمد. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون النظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وما قد حرمنا إياه فالعناية بحديثه. وبعض الناس يقول أحب أن أنظر لوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فيتمنى أن يراه يقظة أو مناما. فأما اليقظة فمن قال إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فهو كاذب، إما أنه في عقله شيء أو أن في دينه شيء، واحد من الثنتين. لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة البتة، وإنما يقوله الخرافيون، ولذلك من قال هذا الشيء أتى بغرائب عظيمة. وأما في المنام فإنه لا مزية لمن رأى النبي على غيره أبدا، فقد يراه الرجل الفاسق ولا يراه الرجل الصالح. فعندما يتفاخر المرء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فليس ميزة فيه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقيقة، بشرط أن يكون على صفته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر ذا لحية، ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، وإنما بمقدار نحو من 4 أصابع ونحو ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له أوصافه التي يعرفها. لو جاءك شخص وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الهيئة الفلانية، مختلف تماما، مثلا لحية سكسوكة محلوقة، نقول هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أزهرا عريض المنكبين ونحو ذلك. إذن لابد أن يكون على صفته، ولا ميزة، لا ميزة لذلك مطلقا، وإنما هي قد تكون زيادة لإيمان أو ردع لمعصية يقع فيها الشخص أو لأمر من الأمور. نعم. يقول فقام إلى خشبة معروضة فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. والتشبيك بين الأصابع له 3 حالات في الصلاة: قبل الصلاة وفي أثنائها وبعدها. أما قبل الصلاة فقد جاء الحديث عند ابن ماجه وأحمد في النهي عنه، فإنه مكروه تشبيك الأصابع قبل الصلاة، لأن من خرج من بيته إلى الصلاة وانتظر الصلاة فهو كالمصلي، فلذلك من باب إلحاقه بالمصلي فإن التشبيك هنا ممنوع. هذا واحد. الأمر الثاني أو الحالة الثانية أن يكون التشبيك في أثناء الصلاة، وأنت تصلي تشبك في أثناء، تشبك بين أصابعك هكذا. فنقول إن هذا أشد نهيا وأكثر كراهة إن لم يكن تحريما. والدليل على النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي رأى رجلا مشبكا يديه في صلاة ففك تشبيكهما عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل ذلك إلا لأنه ممنوع كراهة شديدة إن لم يكن تحريما. الحالة الثانية الثالثة عفوا أن يكون التشبيك بعد الصلاة، لما تسلم تشبك يديك. نقول هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث اليدين، فدل على أن التشبيك بعد الصلاة جائز، وإنما الذي كره قبل الصلاة، إن صح الحديث الذي عند ابن ماجه. أما التشبيك في غير هذه المواضع الثلاث فإنه يجوز. بعض الناس عند الملكة والزواج يقول لا تشبك أصابعك فإنها تشتبك الأمور ولا يتم الزواج، هذا غير صحيح وليس له أصل مطلقا، شبك ما شئت، شبك أصابعك. طيب، قال فشبك، نعم، وشبك بين أصابعه وخرج السرعان، هذه إحدى النطقين في الحديث، وجاءت بالضم السرعان من الناس من أبواب المسجد قديما وحديثا. من الناس من إذا انفتل من الصلاة الإمام خرج، وهذا السرعان أو السرعان من الناس إما لحاجة أو لنحو ذلك، إما لحاجة أو لطبع فيه فيخرج. فدل ذلك على أنه لا يذم المرء حرمة أنه إذا خرج مسجدا سريعا. فقالوا قصرت الصلاة. قال وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه عليه الصلاة والسلام، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذا من أدبه فإنه لم يأتي مباشرة، ولذلك بعض السؤال قد يكون فيه خبر، فقال لم أنس ولم تقصر. قال ثم قال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. استدل أهل العلم، أنا أختصر، من قوله أكما يقول ذو اليدين أن الإمام إذا كان في صلاته فنبهه أحد المأمومين أنه لا يكتفي بواحد بل لا بد من اثنين، لأنه من باب الشهادة فلا بد من اثنين، وذلك يقول الفقهاء فنبهه ثقتان لا بد أن يكون اثنين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول ذي اليدين حتى سأل الباقين، فلما صدقوه أخذ برأيه. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عن نقص ركعة فأكثر، وانتبه هنا سأقف بس كلمة نقص ثم سأعود لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول من يسلم عن نقص، فالفقهاء يعبرون بتعبيرين مختلفين عن من سلم بنقص، فأحيانا يقولون من سلم عن نقص واجب، وأحيانا يقصدون بالنقص نقص ركعة، سلم عن نقص ركعة ثم نبه فأتى بالركعة. إذا كان النوع الأول عن نقص واجب نسيانا، فإن السلام يكون عفوا فإن السجود يكون قبل السلام، وإن كان النقص بالمعنى الثاني نقص ركعة فأكثر، فإن السجود يكون بعد السلام. وسأتكلم عن متى يكون قبل السلام وبعد السلام بعد قليل، بس أردت أن نعرف مصطلح الفقهاء. الفقهاء يقولون من سلم قبل إتمام صلاته فإنه يجب عليه أن يرجع فيأتي بما فاته من ركعة أو أكثر فيصليها ثم يكمل. طيب انظر، الحالة الأولى إذا نبه مباشرة ولم يتكلم، هذه داخلة في الحديث لأنه لم يتكلم فهي بمثابة المتصل. الحالة الثانية إذا تكلم لمصلحة الصلاة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل أصدق ذو اليدين؟ ما نسيت ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر، لمصلحة الصلاة، فيقول لا يضر الكلام اليسير إذا كان لمصلحة الصلاة. الحالة الثالثة اعكس الحالتين الأولين، إذا طال الفصل صلى وطال الفصل بأن خرج من المسجد مثلا أو طال وقت طويل أو تكلم بكلام ليس من مصلحة الصلاة، كيف الحال يا أبو فلان عساك طيب؟ يقولون بطلت الصلاة. وضحت المسألة؟ إذا كان الفصل قصيرا، الأمر الثاني لم يتكلم بكلام ليس لمصلحة الصلاة، من الفقهاء من يقول ولم يخرج من المسجد، لأن المسجد له حكمها، ولكن هي داخلة في الأولى. طيب، فهنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سلامه، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل حديث كلام الإمام أحمد في حديث مالك عبد الله بن مالك بن بحينة. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، هو عبد الله بن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة الذي سبق معنا حديثه قبل. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس التشهد الأول، فقام الناس معه أي تابعوه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين التي هي سجدة السهو قبل أن يسلم ثم سلم. في هذا الحديث سنذكر المسائل المتعلقة بغير سجود السهو ثم ننتقل لمسألة سجود السهو. في هذا الحديث دليل على أن التشهد الأول واجب وليس ركن، والدليل عليه أننا قلنا إن الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو فدل على أنه واجب وليس ركنا. الأمر الثاني أن المأموم يلزمه متابعة الإمام حتى في ترك الواجب، حتى لو كان المأمومون عالمين بأن الإمام قد ترك واجبا فإنه يلزمهم متابعته لأنه يجبر بسجود السهو. فهنا ما نقول المأموم اجلس، طيب، فهل لكن هل يتابعونه في ترك الركن؟ هل يتابعونه في ترك الركن؟ مثال ذلك الإمام سلم مثل الركعة التي قبلها، سلم عن ترك ركن ركعة كاملة فأكثر، أو صلى ركعة فركع فسجد سجودا واحدا ثم قام لم يسجد السجود الثاني، فهل نقول إن الإمام المأموم متابع؟ نقول نعم يتابعه، لكن ينبهه فإن لم ينتبه تابعه وتعتبر هذه الركعة باطلة، وسنتكلم عنها إن كان في الوقت سعة. يتابعه فيما بعد على الإشكال في اللزوم. الأمر الثالث انتبه، هل يتابعه في زيادة؟ الإمام صلى أربعا ثم قام للخامسة، هل إحنا قلنا في النقص الواجب والركن يتابع، أليس كذلك؟ في الزيادة جمهور الفقهاء وهو مشهور المذهب يقول لا يتابع، وإنما يبقى المأموم جالسا حتى ينفتل من صلاته لا يتابع. وذكر باب الخلاف، يعني نعرف الخلاف، ذكر ما ورد في الإنصاف رواية أخرى أنه يتابع لعموم حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق معنا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا الرأي اختاره ابن سعدي، ولكن الصحيح والأقرب الأول، ولكن نقول مراعاة للخلاف من تابع الإمام فإن صلاته صحيحة. واضح صورة المسألة؟ وهي دائما تكون الإمام يقوم للخامسة وأنا أعلم أنه قام للخامسة، هل أتابعه أم لا؟ هذا هو الذي قلناه الصحيح أنه لا يتابع، لكن لو تابعه امرؤ فنقول إن صلاته صحيحة مراعاة للخلاف. المسألة الثالثة أن الفقهاء يقولون إن من ترك التشهد الأول فإن له ثلاث حالات، فإن تذكره قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع، يعني في الطريق ما استتم قائما وجب عليه الرجوع لأنه لم يشرع في الركن الذي بعده وهو القيام. الأمر الثاني إن تذكره بعد أن استتم في الركوع وقبل أن يقرأ الفاتحة كره له الرجوع. الأمر الثالث إن تذكره بعدما بدأ بالركن الذي بعده وهو قراءة الفاتحة حرم عليه الرجوع، خلاص يحرم عليك الرجوع، يحرم الرجوع إذا تذكر بعد قراءة الفاتحة. نعم، في هذا الحديث حديث عبد الله بن بحينة والذي قبله رضي الله عن الجميع اختلاف في موضع السجود، فإنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان سجود السهو قبل بعد السلام، وفي حديث عبد الله بن بحينة كان السجود قبل السلام، والأصل في السجود دائما أنه يكون قبل السلام دائما إلا ما ورد النص به فإنه يكون بعد السلام. يقول الإمام أحمد جاءت خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، ثنتان قبل السلام وثلاثة بعده. وفائدة التفريق بين ما قبل السلام وما بعد السلام مسائل مهمة جدا. أهم مسألة أن كل سجود كان محله قبل السلام أن كل سهو يكون واجبا على المصلي فإن السجود يكون قبل السلام، أي سجود يكون واجب فإن محله قبل السلام، وبناء على ذلك فإن كل سجود بعد السلام فإنه سنة وليس بواجب يجوز تركه، هذه قاعدة. الواجب إنما يكون قبل السلام، والذي شرع له أن يكون بعد السلام فإنما محله فإنه للاستحباب. عندي بس قاعدتين سأذكرهما لأن حيث سجود السهو قد يأخذ منا بعض الوقت ولكنه ضيق. المسألة الأولى، متى يكون سجود السهو واجبا؟ قالوا يكون سجود السهو واجب قاعدة واحدة، وهو ما كان عمده مبطلا للصلاة، كل فعل عمده مبطن للصلاة فإنه يكون واجبا. إذا متى يكون محله؟ قبل السلام. مثل ماذا يكون ترك العمد؟ قالوا أولا من الأشياء العمدية يكون فيها سجود السهو واجب. قال من ترك شيئا من واجبات الصلاة سهوا، سواء كانت واجبات قولية أو فعلية. الواجبات القولية مثل التسبيح ومثل سؤال له المغفرة والتشهد الأول، والفعلية مثل جلوس التشهد الأول. من تركها نسيانا نقول له ماذا؟ وجب عليك سجود السهو. هذه واحد. الأمر الثاني مما عمده يبطل الصلاة، قالوا الكلام في أثناء الصلاة، فإن من تكلم في أثناء صلاته بطلت صلاته بإجماع أهل العلم. وأما نسيانا فالصحيح هو اختيار الشيخ تقي الدين تكلام الكثير طبعا أنه يجب فيه سجود السهو. من تكلم كلاما كثيرا يجب فيه سجود السهو. المذهب أن الصلاة باطلة مطلقا، يعني لا تجب فيها سجود السهو حتى ولو نسيانا، ولكن الصحيح أنه يجب فيه سجود السهو، ولكن يكون متى؟ قبل السلام، لأنه واجب. الأمر الثالث مما يجب فيه سجود السهو، من شك في صلاته في ترك ركن أو في ترك واجب. إذن الثالثة والرابعة، شك هل ترك واجبا أو ترك ركنا، فبنى على اليقين وهو الأقل، فإنه يجب عليه سجود السهو ويكون محله قبل السلام. هذه الصور الأربع يجب فيها سجود السهو. واختار بعض أهل العلم وهو أيضا اختيار الشيخ تقي الدين أن من لحن في القراءة لحنا يحيل المعنى شرع له سجود السهو، لأن من تعمد هذا اللحن بطلت صلاته. وبناء على ذلك قلنا كل ما تعمد فيه بطلان ما كان عمده يبطل الصلاة فإن النسيان فيه يكون موجبا لسجود السهو، وهو الصحيح. يعني واحد أخطأ في القراءة لحن أخرج القراءة عن وجهها، يقول يشرع لك سجود السهو. طيب هذه هي التي يجب لها سجود السهو، وما عدا ذلك ليس واجبا، قد يكون سنة قد يكون مكروها وقد يكون مباحا. طيب هذه كلها قبل السلام. طيب متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعدها؟ كل سجود سهو الأصل فيه أن يكون قبل السلام، إلا في موضعين. الموضع الأول الذي جاء في حديث أبي هريرة الأول، وهو أن يسلم عن نقص ركعة فأكثر، أن يسلم عن نقص ركعة فأكثر، فإنه يكون محله بعد السلام وليس واجبا. طيب مفهوم ذلك أنه إذا نقص أقل من ركعة، نقص أقل من ركعة، فإنه يأتي بها ويكون محلها قبل السلام. إذن لابد أن تكون ركعة فأكثر. لماذا قلنا إن السجود هنا ليس بواجب؟ لأنه تدارك كل ما فعله، ما ترك شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وترك ركعة أو ركعتين في العشاء، هذه الركعة التي تركها رجع ففعلها تداركها وهو معذور فيها، فنقول إن السلام في حقه سنة ومحله بعد السلام. هذا واحد. الحالة الثانية وانتبه هي دقيقة، من شك في صلاته صلى ركعتين أو ثلاثا، صلى سجدتين أو أكثر، سجدة أو سجدتين، من شك في صلاته، فإن بنى على اليقين يعني نظرا للأقل وجب عليه سجود السهو ويكون محله قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن، بنى على غلبة الظن، فإن السجود يكون محله بعد السلام، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على الظن وليسلم وليسجد، فجعل السجود بعد السلام. إذا من شك في صلاته له حالتان، إذا بنى على اليقين فإنه يجب عليه سجود السهو ويكون محله قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن. كيف غلبة الظن؟ أنا واقف في الصلاة وأقرأ، ما أدري هل الذي صليته الركعة الثانية أو الثالثة، مثلا في قيام الليل غلبة الظن جاءتني أني أقرأ في كل ركعة وجه، إذن عندي غلبة الظن هنا أن هذه الركعة ماذا؟ الثانية أو الثالثة، عاد كلها واحد ليس معناها الأقل، فهنا بنيت على غلبة الظن. فهنا يكون السجود بعد السلام. من غلبة الظن عندما تنظر في الساعة أمامك فتجد أنه الصلاة خذت منك 10 دقائق وأن تعرف أنك الركعة 5 دقائق، إذن هذه الركعة الثانية. فهناك غلبة الظن لها قرائنها التي تدل على الشخص، غالبا تكون في النفس. الإعمال بغلبة الظن مشروع ويكون محله بعد السلام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم، هذا الحديث والذي يليه، الأول يتعلق بالمرور والثاني يتعلق بالحكم المترتب بالمرور. فحديث أبي جهيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40، 40 عاما، 40 خريفا، 40 شهرا. أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة هذه الكلمة، فأحيانا قد يضمر الشيء لبيان شدته. خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد الرواة، أبو النضر هو مولى عمر بن عبيد الله أحد رواة الحديث، قال: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا الحديث فيه دليل على حرمة المرور بين يدي المصلي، أنه حرام، يحرم المرور بين يدي المصلي. وهذا الحديث متوجه للمار وليس متوجها للمصلي. المصلي الحديث الذي بعده، فإنه يحرم على المرء أن يمر بين يدي المصلي مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم ماذا عليه من الإثم، قال جمع من أهل العلم إن قوله من الإثم مدرجة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح ماذا عليه فقط، فإنه قد يكون إثما وقد يكون ليس إثما، وإنما عقوبة أخرى في الدنيا أو وقوفا يوم القيامة، يوقف يوم القيامة، الله أعلم. فالصحيح ماذا عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عليه وقال 40 وسكت، والشيء إذا كان مجهولا قد يجهل أو يخفى لعظيم شأنه. إذن قلنا إنه يحرم المرور بين يدي المصلي، وهذا الحرمة حرمة المرور عامة لا يستثنى منها شيء، فلا نقول إنه عند الزحام يجوز المرور، بل عند الزحام وعند غيره يحرم المرور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تقف 40 سنة واقفا خير لك من أن تمر بين يدي المصلي، مما يدل على أن المرء ينتظر 1 دقيقة و2 دقائق و10 دقائق وأكثر من ذلك حتى ينفتن من أمامه عن الطريق ثم بعد ذلك يمر. فدل على أن هذا الأمر لا يستثنى منه لا شدة زحام ولا غيره، بل يبقى المرء في مصلاة حتى يستطيع أن يمر من غير أن يمر بين يدي المصلي. وهناك موضعين أو هناك موضعان استثناهما أهل العلم في قضية المرور بين يدي المصلي. الموضع الأول الذي ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القادم، وهو أن يكون له سترة، فإن من كانت له سترة جاز المرور خلف سترته. والموضع الثاني من كان له إمام، فإن الإمام سترته سترة للمأمومين، وهذا حديث الفضل بن عباس واضح رضي الله عنه أنه مر بين يدي المصلين، والإمام يتحمل على المأموم 9 أشياء، منها السترة ومنها الفاتحة ومنها قول سمع الله لمن حمده ومنها الجهر في القراءة وأشياء أخرى ذكرها أهل العلم في محلها. فالسترة يتحملها الإمام على المأموم. الموضع الثالث، أنا قلت موضعين إذن هي صارت 3، الموضع الثالث في مكة، فمن الفقهاء من يقول إن في مكة يجوز المرور بين يدي المصلين، لأن الطواف مشروع والمصلين يكونون خلف الطائفين مباشرة، فالمرور بين أيديهم فيه حرج. والحقيقة أن هذا ليس خاصا بمكة والمسجد الحرام، وإنما خاص لمن كان أمام الطائفين فقط، ومن كان خلفهم فإنه في الصحيح لا يجوز المرور بين يديه، وإنما هو من كان قريبا جدا من الطائفين يصلي بين يدي الطائفين، هو الذي اعتدى عليهم، هو الذي أتى لهم في مكانهم. هذا المقام يجب أن ترجع، إذا كانوا كثر ترجع أكثر. إذن هذه 3 مواضع هي التي استثنيت. في هذا الحديث مسألة مهمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي. لا، مدينة بإجماع ما يجوز المرور، بإجماع المكة فقط لأجل الطواف، لأن الطواف محل مرور، فمن صلى بين يديه يكون كيف يمر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي استفاد منها أهل العلم فائدة مهمة جدا، وهو أن المرء إذا صلى وليست له سترة فإنه يجوز، لو قلنا إنه لا يجوز المرور بين يديه، فلو صلى الذي ليس بين يديه سترة في آخر المسجد لحرم أن أمر في أول المسجد، وليس هذا مقصودا، وإنما يحرم عليك المرور بين يديه فقط. فقالوا الحد الذي يحرم عليك المرور هو ما تصله يده، الموضع الذي تصله يده يحرم عليك المرور، الموضع الذي لا تصله اليد يجوز المرور خلفه. قالوا وأقصى موضع تصله اليد وهو راكع، إذا ركع المرء ومد يده فهذا أقصى موضع تمده تصله اليد. وبناء على ذلك فإن المرء إذا صلى إلى غير سترة جاز لك أن تمر أمامه بعد ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع هم يقدرونها بثلاثة أذرع التي هي المحل هذا، ثلاثة أذرع وهو راكع مادا يديه تحسب ثلاثة أذرع من قدمه. فلو صلى المرء في الصف الثاني وأنت في الصف الأول، مجاوزة الصف الأول إذن هي مجاوزة لما بين يديه، فيجوز لك المرور في هذه الحالة. وضح هذا الاستثناء؟ إذن المقصود بين يديه فيما تصله يداه، وحد اليدين عندما يكون راكعا مادا يده أمامه، وقدرت عند الفقهاء بثلاثة أذرع احتياطا. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتازه بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه يتعلق بالحكم الأول المتعلق بالمصلي، فنحن تكلمنا عن المار أنه يحرم عليه المرور، أما المصلي فإنه يتعلق به حكمان. الحكم الأول أنه يدفع هذا المار، يمنعه من المرور، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه أي شخص فليدفعه، فهنا يشرع الدفع. قال: فإن أبى فليقاتله، أي يدفعه بقوة وغلظة. وأما إن اجتاز فإنه لا يدفع، خلاص إذا مر خلاص انتهى المرور، وإنما الكلام إذا قبل أن يمر رآه يريد أن يمر فإنه يدفعه بيده ولو بالقوة. وإذا قال فليقاتله من غير أن ينفتل عن صلاته، من غير ما يلف بجسده، يمنعه ولو بالقوة. وفي هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن فيه حجزا لصاحبك عن الإثم، فهو نصرة لأخيك، وما يتعلق بك من نقص الصلاة سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل في الحديث الذي يليه. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في هذا الحديث: لما نهي عن أو لما أمر المصلي بمنع غيره من المرور؟ قالوا أولا ليمنع ذاك الرجل عن الإثم، والأمر الثاني لكي لا ينقص أجر الصلاة، فإن المرء إذا كان يصلي ويمر أمامه الناس فإنه ينشغل بالنظر إليهم، ثم بعد ذلك ينقص أجره في الصلاة، يقل خشوعه، ولذلك منع. والأمر الثالث وهو اللي سنتكلم عنها بتوسع بعد قليل حيث القادمين: هل المرور يقطع الصلاة أم لا يقطعها؟ سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل في الحديثين. هذا الحديث استدل به أهل العلم على مسألة، وهو أن من صلى إلى غير سترة فإنه لا يشرع له أن يدفع الذي أمامه إذا أراد أحد أن يمر. قالوا لأنه مفرط، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر من صلى إلى شيء يستره، ولكن الصحيح أن المرء يمنع اثنين، لما ثبت أن ابن عمر كان يصلي إلى غير سترة فأراد رجل أن يمر فمنعه، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من باب ذكر الأخص بعد الأعم، من بعد العام فيكون مطلقا، يعني من ذكر الخاص بعد العام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، هذان الحديثان، حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها، في تتعلق فيما يقطع الصلاة. وقد جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع الصلاة ثلاثة: الكلب الأسود، والمرأة، والحمار. هذه الثلاثة أمور صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقطع الصلاة. مفهومها أن غير هذه الأمور الثلاثة لا تقطع الصلاة، فلو مر أمام المصلي رجل فإن مرور الرجل لا يقطع الصلاة، وإنما ينقص أجرها، لأنه يمنعه من التفكر في الصلاة وكمال الخشوع فيها. طيب، هذه الأمور الثلاثة، من أهل العلم من يقول إن الذي يقطع منها إنما هو الكلب فقط، وهذا هو مشهور المذهب. قالوا: لأن المرأة، جاء حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجلها، فدل على أنها لا تقطع الصلاة. وأما الحمار فلحديث عبد الله بن عباس وحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه صلى فأرسل حماره بين الصفوف يرتع، فلم تنقطع صلاته. هذا هو المذهب. والقول الثاني، وهو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية واختيار شيخنا غفر الله له، أن هذه الأمور الثلاثة إذا مرت أمام المصلي قطعته مطلقا. فإذا مر أمامه كلب أو امرأة أو حمار فإنها تقطع الصلاة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنها كانت لابثة ولم تكن مارة، لابثة، وفرق بين اللابث والمار. وأما الحمار فإنه مر أمام المأمومين ولم يمر أمام الإمام، وقلنا إن المأموم يختلف عن الإمام في بعض، فإن أن الإمام يتحمل السترة عن المأموم. وهنا يعني أختم بمسألة، أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت حديث ابن عمر أن الصلاة يقطعها ثلاثة قالت رضي الله عنها: شبهنا بالحمير وبالكلاب. الحقيقة أن هذا التشبيه ليس المقصود به ذات المرأة مطلقا، فليست المرأة كالكلب أو كالحمار، وإنما لأجل العلة التي تقطع الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الكلب الأسود، شوف خص الكلب الأسود، بين النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث أن الكلب الأسود شيطان، فالشيطان يقطع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان أتاني آنفا يريد أن يفسد علي صلاتي، أداة في قبلته. فالكلب الأسود شيطان بحسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحمار جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان، فإنه إذا سمع يعني نهاقهم، أمر المسلم إذا سمع نهاق الحمار أن يستعيذ بالله من الشيطان. وأما المرأة فإنه يستشرفها الشيطان، إذا مرت أمام الرجل أتبعها بنظره، والشيطان يحب ذلك، ولذلك جاء في الحديث أنها تقبل صورة الشيطان، فالشيطان يجعل هذا الأمر. فإذا مر أمام المصلي امرأة فإنه ربما التفت إليها ونظر إليها النظر المحرم، وهذا معنى أن الشيطان يستشرف هذا الشيء. وليس المقصود أن الجميع كذلك، بل من النساء التي تقطع الصلاة نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، وبعضهن شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وليس في ذلك منقصة، وإنما هو من أمر الشيطان، مثل ما قال وسلم: إنما الحيض من الشيطان، وأن الوسواس من الشيطان. الشيطان إذن يستشرف هذا الشيء لكي يوقع في نفس الآدمي إفساد عبادته. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. تفضل. أحب أن أنبه الأخوة الكرام على أن هذا الدرس المبارك سيتوقف خلال هذا الفصل الدراسي، ومن ثم سنكمل هذا الدرس في الفصل الدراسي الأول في الأسبوع الثاني بمشيئة الله تعالى. وفقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.